يسأل عن التصوير، يقول هل يجوز التصوير لذوات الأرواح؟ وعن التصوير العلة في تحريمه هو المضاهات بخلق الله، الذين يضاهئون بخلق الله، فإذا زالت العلة يعني زال المحدود. وأما التصوير بالجوالات في المسجد وغيره فهذا عبث، أقل ما يقال فيه أنه عبث واعتداء على المصورين، أنه لا يجوز أن تصور شخص إلا يعني بعد إذنه. والتصوير هو كل تصوير يكون وسيلة إلى تعظيم المصور أو إلى عبادته فهو حرام. أول ما وقع الشرك يعني بسبب الغلو في التصوير، الفتنة في التصوير والغلو في القبور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال بينما كنت أصلي المغرب ظننت أني قد انتقض وضوئي، ولكني قلت لم أسمع صوتا ولم أجد ريحا، لكنني نويت أن أجدد وضوئي قبل صلاة العشاء ثم لم أفعل، فهل صلاتي للعشاء بوضوء المغرب صحيحة أم علي إعادتها؟ ما دام صححت وضوءك للمغرب فهو يصح للعشاء، ما دام تقول إني أنا ما سمعت صوتك هذا الصحيح، بنيت على اليقين والشك طرحته، الشك لا يقطع اليقين. وهو كذلك أيضا عندما صليت به للعشاء، ولو أنك نويت أن تجدد وضوءك، إذا أنت قد توضأت ورفعت الحدث وأصبحت يعني طاهرا متوضئا فإنه لا يقطع وضوءك نية تجديد الوضوء. قال عندما يعزيك شخص في فقيدك فما هو الرد السني بارك الله فيكم؟ يعني إذا عزاك قال عظم الله أجرك وغفرك تقول استجاب الله دعائك وجزاك خيرا الحمد لله رب العالمين. يقول لاحظت عند إتمام الإمام لقراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية يسكت بعدها سكتة، وبعض المصلين يعيد فيها قراءة الفاتحة سرا. المصلي المأموم يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام ليس يعيدها. قال هل لهذا العمل أصل في السنة؟ نعم له أصل في السنة، أن المأموم يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، وإذا كانت الصلاة سرية فكذلك المأموم يقرأ الفاتحة. وإذا خرج مني غائط ولم أستنجي هل صلاتي صحيحة؟ يعني ما استنجيت ولا استجمرت، واجبا تستنجي وتستجمر وتقطع يعني هذا الخارج، لأنك إذا خرج غائط نعم لابد أن يكون فيه بقايا فتقطعه بالماء تستنجي، نجه هو القطع، أو تستجمر أو تجمع بين الاستجمار والاستنجاء وهذا أفضل. قال وإذا تذكرت بعد الوضوء أني لم أستنجي هل أعيد الوضوء؟ يلزمك الاستنجاء، فإذا استنجيت مسست فرجك وبمسك الفرج انتقض وضوءك فتعيد الوضوء. والذي كان يصلي من قبل كل صلواته مدة سنوات بدون استنجاء وهو لا يعلم هذا الحكم فماذا عليه أن يفعل؟ كل حال عليه أن يستقبل يعني أمره ولا يفعل كما كان يفعل، وما مضى يشق حصره. هل قصر الصلاة في السفر واجب أو ماذا؟ القصر سنة، والقصر سنة والجمع رخصة، والسنة تفعل أبدا يعني في حال السفر، أما الرخصة وهو الجمع فهو يفعل عند الحاجة، الرخصة عند الحاجة، والسنة تفعل أي نعم تفعل ما دام مسافرا سواء احتاج أو لم يحتج. والله أعلم، صلى الله وسلم عليه. اكثرتم علي الله. قلنا صائم يجوز أن يضع مرهم في فتحة الشرج، لأن ما في بأس، لأن ليس منفذ للطعام. هل يجوز لي أن أحرم بالعمرة يوم السبت وأكمل المناسك يوم؟ نعم يجوز وأنا على إحرامي. أم يجب الموالاة؟ ما يجب الموالاة، بل إذا أحرمت أي نعم، حتى لو طالت المدة لتستريح أو لتبحث عن مسكن أو نحو ذلك فلا بأس. ما هي الأسباب التي يفعلها المصاب بالوسواس في الوضوء؟ يقطع هذا الوسواس ولا يستجيب له، ولا يستجيب. ويسأل الله عز وجل أن يعيذه من الوسواس الخناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فضل الصلاة في الروضة الشريفة عن باقي المسجد، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، من رياض الجنة. فالصلاة صلاة النافلة في الروضة إذا لم يكن هناك أذية للناس وأذية للمسلمين فلا شك أنه يعني أفضل من سائر أماكن المسجد، كما أن الصف الأول أفضل، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. هذا يقول ما حكم تقصير اللحية بعد قبضة اليد؟ إن مشكلتنا بحلقة الحين، ما هو بالتقصير، المشكلة الواقعة في الحلق. على كل حال يذكر عن ابن عمر أنه يأخذ من لحيته من طولها وعرضها إذا حج أو اعتمر في النسك، وأيضا يذكر هذا عن عمر رضي الله عنهما. والشيخ ابن باز، الشيخ ابن باز رحمه الله يقول الحجة في رواية ابن عمر، رواية ابن عمر أرخو اللحى أرجو اللح أرجو اللحى، الحجة في رواية لا برأيه، لا في رأيه، لا برأيه. على كل حال ما في تعارض إذا كان، إذا ثبت هذا يعني من فعل الصحابة. الحنابلة يرون أنه يجوز، بعض الحنابلة أو يعني مشهور في مذهب الحنابلة أنه يجوز أن يؤخذ ما زاد عن القبضة، أن يؤخذ ما زاد عن القبضة. والله أعلم. ما حكم رفع اليدين في صلاة الجنازة؟ مستحب، يعني كل تكبير حال القيام نعم السنة أن ترفع اليدين حال التكبير، كل تكبير حال القيام ترفع له اليدين. يقول إيش؟ ننصح بعض الإخوة بأن يعفوا اللحية فيقولون إنها سنة. لا، هي إرخاؤها واجب، لأنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب ولا صارف له، لا من فعله ولا من إقراره عليه الصلاة والسلام. يعني ما أقر أحدا حلق لحيته، بل قد ثبت وإن كان ما يعني ورد، وإن كان يعني يطعن فيما ورد أنها لما جاءه الرجلين من اليمن يريدان أن يأخذانه بأمر كسرى كان محلوقين ولهما شوارب، فقال من أمركما بذلك؟ قال ربنا. قال فإن ربي أمرني بأن أعفي لحيتي وأحف شاربي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال إن ربي قتل ربكما الليلة. فتريثوا وسألوا وجدوا أن كسرى قتل تلك الليلة. نعم، الله أكبر. لا، هي واجبة. نقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب ولا صارف له عن ذلك. نعم، وإرخاء إعفاء اللحية يحصل يعني عم بما هو في حكم القبضة. ما حكم الدعاء منفردا بعد الانتهاء من الأذكار بعد الصلاة المفروضة؟ الدعاء منفردا فيه ذكر مشروع، والتسبيح 33 سبحان الله والحمد لله والله أكبر، 33 وتمام المئة لا إله إلا الله، هذا مشروع بعد الصلاة وقراءة آية الكرسي والمعوذات، هذا هو المشروع. الاقتصار على المشروع، نعم، بعد كل صلاة هو المشروع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل الصلاة في المساجد الأخرى التي هي في حدود الحرم لها مثل فضل الصلاة في المسجد النبوي؟ طبعا لا، ليس المسجد النبوي مثل غيره من المساجد. صلاة في مسجدي هذا، في مسجدي هذا بألف صلاة أو تعدل الأمر فيما سواه إلا المسجد الحرام، ما استثني إلا المسجد الحرام. حتى الصلاة في قباء، الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل بألف، نعم بألف صلاة حتى من مسجد قباء. لكن الصلاة في المساجد التي هي في حدود حرم المدينة أفضل من الصلاة فيما خرج عن الحرم، يعني كأنها نسبة. إيش السؤال الثاني؟ ما أدري يعني وش أول كلمة. يقول يعمل في مجال كهرباء المنازل والعمارات، هل يجوز أن يعمل إضافته إلى الكهرباء الأمور متعلقة بمشاهدة القنوات الفضائية؟ ما وضح سؤالك يا أخي، ما وضح سؤالك، ما أدري يعني وش تقصد. ما حكم هذا كله؟ ما شاء الله كاتب تقريبا. ما حكم من يجتمعون في خامس يوم الميت ويقرؤون القرآن؟ بدعة. ويأكلون الطعام، هذا كله بدعة من أهل الميت، ويأخذون أجرة، أين هذا كله بدعة، أجرة على الختمة. عندنا في البلد إذا مات الرجل أيضا هذا من البدع، يقوم الرجل بذبح البقرة والشاة في اليوم 43 وتمام السنة، وكل كل هذا بدع والتزام أمور ما شرعها الله عز وجل ولا رسوله. قال عندي محل بقالة وليس لدي وقت للعمل فيها، فأتيت بشخص أثق بأمانته فاتفقنا على أن يعطيني 500 ريال لكل يوم لمدة سنتين، ثم تكون البقالة ملك له، فهل هذا جائز؟ هذا فيه غرر، هذا فيه غرر، لا يجوز. يعني يعطيك 500 ريال كل يوم، يمكن ما يبيع، يمكن يخسر، أي نعم، ثم تكون ويعني هذه بقالة، يعني ليست بضاعتها ثابتة، ولا ربما يعني تفسد البضائع التي فيها. على كل حال هذه المعاملة فيها غرر، والغرر لا يجوز. قال كنت أعلم بحرمة شراء تأشيرة، والآن أنا معي إقامة سائق إيش وكفيل يأخذ مني مال وليس عنده عمل، هل أستطيع أن أعمل عملا غير ذلك عند أي أحد؟